بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله. يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع عشر. أن يكون أخذ من المستنير أو والده مالا معلوما ليرجع للمستنير في مقابل ذلك، ففي هذه الحالة يكون النائب ضامنا للحجة، لأنها في عدته، فما ضرره في حجته هذه من نفقة أو دم نسك أو جبران أو غير ذلك في ماله، لأنه أخذ المال ملتزما للحج عن المستنير، وليس على المستنير شيء من النفقة أو غيرها سوى ما دفع أولا من المال للنائب، وإن لم يتيسر للنائب إتمام الحج بنفسه أو نائبه رد جميع ما أخذه من المال للمستنير أو والده، لأنه لم يفد بما حصل عليه الاتفاق بينه وبين المستنير أو والده، وعلى هذا عمل الناس قديما وحديثا. الحالة الثانية أن يكون النائب قصد الحج عن المستنير من غير مقابلة مال معلوم، بل حصل الاتفاق بينه وبين المستنير أو والده على أن يحج عن المستنير بنفقته فقط، فهذا نائب محض أو أمين فيما ينفقه من مال المستنير، فما لزمه في حجته من أجرة مركوب أو نفقة بمعروف أو دم أو غير ذلك فمن مال المستنير. وإن قصر في النفقة واستدان بنية الرجوع على مستنيره رجع، ولا يضمن شيئا مما لزمه في حجته ما لم يتعدى أو يفرط، وتقدم كلامه المهندس في من ضمن الحج فليراجع وبالله التوفيق. وتقدم أن الاستنابة عن الحي بفرض لا تصرف إلا أن يكون معذورا، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الكلام الذي سمعنا